لا يجزي عن هذا الركن ولا يغني عن إقامة هذا الركن. اللهم صل على محمد. وأشعر كلام المصنف أن الصلاة على الآية لا تجب، هو كذلك بل هي سنة. وفي التشهد الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب، الصلاة على الآية سنة فقط. الشهد الأول كان يعني هناك الشهد الأول لا تشرع الصلاة على لا تكون ركنا في الصلاة صلاة على النبي في التشهد الأول. وإنما اختلفوا هل هي سنة ولا ليست سنة، وقال الصحيح أو الراجح أنها ليست سنة في التشهد الأول، لأن في التشهد الأول نبني على التخفيف صلاة على الآل على من الله تعالى الرضوان. ليست سنة في التشهد الأول ولكنها سنة في التشهد الثاني، وهي ليست ركنا بالاتفاق. خلاص السنة عشان ينفي أنها ركنا، حتى ينفي أنها ركنا. الراجح أن الصلاة على الآل ليست ركنا ولا سنة، لأنها لأن الشهر الأول مبني على التخفيف بالنص، يعني في نص وراء الأسئلة. نقرأ كلام المحشر الداخل. قال رحمه الله تعالى: نفعنا بالعلوم الدارين. والخامس عشر أي من أركان الصلاة قوله: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه في هذا الدروس الأخير أي قوله تعالى: صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما في سورة الأحزاب. فدل ذلك على الوجوب، لأن صلوا فعل أمر، وكل أمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة أو يصرفه صارف. فإذا نحن مأمورون بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر الشرعي. هل هذا في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ الإجماع أنه ليس في خارج الصلاة، فيبقى أنه واجب في الصلاة. قال: فدل ذلك على الوجوب، لأن الأمر للوجوب صلوا. وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة، لا تجب في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا تجب في غير الصلاة. بماذا؟ بالإجماع. إذن هي واجبات الصلاة. طيب، وجوب الصلاة في أول الصلاة ولا في وسطها ولا في آخرها؟ قال: في آخرها، لأن هذا أليق بالخواتيم. الصلاة على النبي دعاء عليه الصلاة والسلام، والدعاء أليق بالخواتيم، ويتركز في نهاية الصلاة، تشهد في دعاء، في دعاء قبل السلام، فتتجمع هذه الأدعية في خارج الصلاة أليق من ناحية اللياقة. فوصلنا إلى أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة في آخر الصلاة بعد التشهد. فدل ذلك على الوجوب، لأن الأمر للوجوب. قد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة، والقائل بوجوبها في غيرها في غير الصلاة يعني محجوج بإجماع من قبلها، محجوج يعني مردود عليه، باطل قوله بإجماع من قبلها. فسبق الإجماع وانعقد الإجماع على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة ليست بواجبة. ومعنى أنها ليست بواجبة ليست مستحبة، بل هي مستحبة ومشروعة ومسنونة ومندوبة. فنفي الوجوب لا ينفي المشروعية، نفي الوجوب لا ينفي السنية والمشروعية والندبية. اللي مع النسخ القديمة بقى بإجماع من قبله، قبله في تاني قبله مرة أخرى، النسخة القديمة، النسخة القديمة، النسخة القديمة، ولا واحد فيكم أصلاً، النسخة القديمة، النسخة القديمة، قبلها واحدة بس، من عادي من قبله، ومن عادي ولا عم، عادي نصحح النسخة اللي معي. النسخة القديمة فجر قبلها واحدة، يبقى هنشطب واحدة، نشطب الأولانية ولا الثانية؟ نشطب الثانية، نشطب الثانية، علشان لما تشطب الأولانية يبقى أنت لكنك نزلت البحر بلا زاد، يعني تريد أن تتزود، يعني أنك تبدأ الأول هو الزائد ولا الثاني هو الزائد؟ الثاني هو الزائد، لا يقال عليه زائد إلا وهو الثاني، أما الأول ده لسه لم يبدأ بعد.

كل الخلايا بتحط في موضوع السلام ده في لسه مجلس السلام خالص. الشهاده ينتهي عند قولك اشهد ان لا اله الا الله. تعالوا هنا يا ولد. لما نقعد نفتح راسنا كده نقف مكان فاضي. زول يدين الشيخ احمد، الشيخ احمد، كل الاحباب هنا، تعالوا تفضلوا هنا. التشهد ينتهي عند قولك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، ثم تبدا تقول اللهم صل على محمد. وهو اولى من تفسيره بالتشهد، بتفسير الضمير في فيه بالتشهد المحود الى ان فيه ضع فيه بين قوسين، يعني بمعنى بعده. احتاج الى هذا التاويل وما لا احتاج الى تاويل، اولى خليها فيها على معناها الطبيعي. الرد ما يكونش هنا، هو خلاص قرر ان التشهد ينتهي عند قوله كده، انتهى من هذا التقرير. مع كونه لا يؤخذ عليه وجوب القعود لها من عباره المصنف كما فعل الشيخ الخطيب. يعني الشيخ الخطيب الشربيني فسر الضمير في فيه بالتشهد الاخير، هذا مرجوح، والراجح ان تفسر الضمير بانه الجلوس لفائدتين. الفائده الاولى اننا لا نحتاج الى تاويل فيه ببعده، الفائده الثانيه انه لا يؤخذ عليه مع كونه، يعني اضف الى ذلك يفيدنا هذا ايضا في كذا اللي هو اذا مع كونه لا يؤخذ عليه وجوب القعود لها من عباره المصنف، فيجب عشان ناتي بهذه الصلاه ان نقعد. فلو القعود ياتي من عباره المصنف لو فسرنا الضمير بالجلوس الاخير، اما لو فسرناه بالتشهد لا يترتب عليه هذا، فهو ممدوح من وجهين، والاخر راجح من وجهين. الراجح الاخر اللي هو ان الضمير يعود على الجلوس الاخير راجح من وجهين. قال أي الجلوس الأخير تفسير للضمير، وهو أولى من تفسيره بالتشهد كما علمت. قوله بعد الفراغ من التشهد لأنه لا بد من الترتيب بينها وبين التشهد، لا بد من الترتيب بينها اللي هي إيه؟ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وبين التشهد. وبعد الفراغ هو شيخ محمد بعد الفراغ من التشهد، صلاة على النبي بعد الفراغ من التشهد. التشهد ينتهي عند قبرك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، كل ده اشارات ونصوص على ان التشهد ينتهي عند قبرك اشهد ان محمدا رسول الله، لانه لا بد من الترتيب بينها كما سياتي في اخر ركن اركان الصلاه ان الترتيب بين هذه الاركان لا بد من الترتيب. نعم. السؤال ايه؟ لا فيه هنا معنى بعده، اذا قلت ان فيه الضمير يعود على التشهد يبقى لازم نؤول ببعده، لان مفيش مجاز، هذه الاشياء لا دخل المجاز فيها مطلقا. اوعى تفكر ولا تعتقد ان الناس دي عندها مجاز. ليه؟ لان عبارات العقائديين كتب التوحيد وكتب الفقه علميه بحته، لا تحتاج الى علميه بحته، مش كتب ادبيه، مش كتب بلاغه، مش كتب، لا، القران الكريم ولا غيره في بلاغه، حديث النبي عليه الصلاه والسلام في بلاغه، الانسان عربي. لكن هنا بيبتعدون عن هذا الحد، دي كتب تعريف. التعريف يشترط فيها انه ما يكونش فيها مجاز، الا لو كان مجاز قريب جدا. فالتعريف في كتب العقيده عن دلالات الابتداء وعن المجاز وعن شروط التعريف اللي هي موجوده في كتب المنطق، يبتعدون عن المجاز لانه هو لا يريد ان كتب ادبيه بلاغيه، لا، يريد كتب مباشر فهم من اقرب، مش مجال المجاز هنا خالص، مش لخلو اللغه من المجاز، يعني الفن هذا ليس للمجاز فيه دخل، عايزين يقرب الطالب من اقرب طالب. بس لما

حد يريد أن يعيد شيئا من هذا؟ نعم عايز البلاغة دخلت معنا كده اطراضا بس طيب وقد استشكل التشبيه في هذه الصيغة بأن سيدنا محمدا أفضل من إبراهيم فتكون الصلاة والبركة المطلوبتان له أفضل وأعظم من الصلاة والبركة الحاصلتين لإبراهيم فكيف يشبه ما يتعلق بالنبي بما يتعلق بإبراهيم مع أن المشبه به محمد الصلاة على محمد الصلاة على إبراهيم الصلاة على محمد الصلاة على آل محمد يكون أعلى من المشبه وهو الصلاة على إبراهيم والصلاة على آل إبراهيم الإجابة قال وأجيب عن ذلك بأجوبة منها أحد هذه الأجوبة أن التشبيه من حيث الكمية أي العدد من الكيفية التشبيه من حيث الكمية أي العدد من الكيفية من حيث الكيفية الصلاة على النبي محمد على آل محمد أعمق وأقوى وأكبر كيفية كيف أما من حيث الكم الصلاة هنا كانت أكبر يشبه الكم القليل بالكم الكثير الذي سبق في القرآن الذي يمت منها إلى أن الصلاة على محمد وعلى محمد أعظم ليه؟ لأنه وإن كان قليلا كما فهو كثير كيف مع قلته كما فهو كثير سيدنا إبراهيم سابق على سيدنا محمد بآلاف السنين آلاف السنين حصل الصلاة على إبراهيم قبل أن يولد محمد صلى الله عليه وسلم في كم كبير نشبه الكم القليل بالكم القليل لسه هنبدأ صلاة على النبي يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعث الصحابة يصلون عليه بداية الصلاة على محمد من البشر يشبهون هذه الصلاة القليلة في العدد لأنها ليست في بداياتها كما الصلاة على إبراهيم التي سبقت من آلاف السنين آلاف البشر صلوا بل وحتى الملائكة صلوا على إبراهيم قبل ميلاد محمد عليه الجميع الصلاة والسلام في كم كثير صلى على إبراهيم يصلي على محمد صلاة هي في الكم قليلة وفي الكيف عظيم بالنسبة إلى الصلاة على إبراهيم وإن كانت قليلة بالنسبة إلى الصلاة على إبراهيم وعلى إبراهيم إلى أنها كيفا كبيرة جدا لا مشاهد يعني في الشيء يكون قليل في الكم واحد ولكنه الله تعالى يجمع فيه أمما كما كان إبراهيم أمة في إبراهيم كان أمة خالصة لله حنيفا وإليه لا مشرك وليس على الله بمستغرب أو ليس على الله بمستغرب أن يجمع العالمة واحدة الشعب يقول كده ليس على الله بمستغرب أن يجمع العالمة واحدة يمكن واحد كده يبقى يساوي العالم كله فصلاة واحدة على محمد أفضل من عشرات الصلوات ومئات الصلوات على غيره حسب المقام بأول إجابة منها أن التشبيه من حيث الكمية أي العدد من الكيفية أي القدر الكمية عدد والكيفية قدر إجابة أخرى ومنها أن التشبيه راجع من آل فقط تشبيه الكار لا تشبه صلاة على محمد صلاة على محمد الصلاة على إبراهيم الصلاة على آل محمد الصلاة على إبراهيم آل إبراهيم محمد لا محمد مستسلم للتشبيه أصلا محمد عليه الصلاة والسلام مش معانا التشبيه بين إبراهيم بين عقم بين آل محمد وبين آل إبراهيم الإجابة الثانية ومنها أن التشبيه راجع من آل فقط في إشكال قال ولا يشكل بأن آل النبي ليسوا بأنبياء فكيف يساوون بآل إبراهيم وهم أنبياء مع أن غير الأنبياء لا يساوونهم مطلقا فكان حسب الإجابة الثانية أن التشبيه بين آل محمد وبين إبراهيم وآل إبراهيم من آل محمد وآل إبراهيم هيترتب على كده إشكال ما هو الإشكال؟ أننا نقارن أو نشبه آل الصلاة على آل محمد بالصلاة على آل إبراهيم والبركة على آل محمد بالبركة على آل إبراهيم بس آل محمد ليس بهم نبي وآل إبراهيم أنبياء فيهم كتب أولاد إبراهيم كثير منهم الأنبياء عليهم جنات وكتب. هيترتب على هذا ما فررنا منه هو أن الصلاة على آل محمد ضعيفة والصلاة على آل إبراهيم المفروض أنها تكون قوية إذا خلاها العكس خلاها ضعيفة. فإن المفروض إجابة على هذا قال لأنه لا مانع عن مساواة آل النبي وإن كانوا غير أنبياء لآل إبراهيم وإن كانوا أنبياء بطريقة تبعية له صلى الله تعالى عليه وسلم وسلم. الإجابة على هذا أن آل محمد صحيح أنهم ليس فيهم أنبياء بخلاف آل إبراهيم في الأنبياء، لكن لما كانوا تابعين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم جادوا شرفا حتى فاقوا أو ساووا أو كانوا أن يساووا الأنبياء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه أنت مني إلى ذات هارون بن موسى إلا أنه لا نبي بعد. لا يفهم هذا أن آل محمد أفضل من الأنبياء، لا يفهم هذا طبعا، لكن يعني الرتبة عالية، الرتبة عالية تبعية طبعا، التابع تابع يضاف التابع وتابعا هو باستثناء لا. أما بتبعيته لمحمد عليه الصلاة والسلام فهو في شرف عالي. طيب وقولنا في العالمين تشهد في العالمين إنك حميد مجيد بعد أن تهدى الشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم أو أي سيرة في الآخر إنك في العالمين إنك حميد مجيد. ما معنى في العالمين؟ قولنا في العالمين جر ومجرور متعلق بمحذوف تقديره وأدن ذلك في العالم، متعلق بشاء تقديره أدن ذلك يا ربنا في العالم. العالمين هم ايه؟ العالمين عالم الإنس والجن أو العالمين هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. أدن ذلك أدن تلك الصلاة هذه المشابهة الاستتار وواجب الاستتار. أما الأسباب دي أفعال خاصة، أما الأفعال غير الأفعال العامة، أما الأفعال الخاصة تجب أن تستتر أن تستتر. في العالمين الشيخ رحمه الله قال ان دار الوجود تعالى بقولنا ادي ذلك في العالم، ادي ذلك اللي هو ايه؟ الصلاه والبركه، ادي تلك الصلاه والبركه في العالمين، يعني صلي ما دامت العالم، ما بقيت العالم، يعني ابدا الى ان تقوم الفتنه. الشيخ بيسال بيقول انت قبل كده وصلنا للتعلق يكون بكيانه لوجد استقر الاجابه الى الاجابه ان كان وجد واستقر الافعال العامه دي يجري استقرارها، يجري استقرارها لا تنقص، يتعلق بمحذوف وجوبا اللي هو الافعال العامه كان وجد واستقر. اما الافعال الخاصه زي ابي يجوز ان يظهر ويجوز ان لا، يعني ايه؟ يعني محمد في الدار، محمد في السبب، خلاص؟ الدار دار بدون متعلق محذوف خبر تبديله ايه؟ جائز، مستقر، موجود، لا يجب الاستقرار، لا يجوز ان تصرح وتقول محمد موجود في الدار، محمد مستقر في الدار، محمد كان في الدار، لا يجوز، لا يجوز ان تصرح بهذا المحذوف. تعلق بخبر محذوف وجوبا لانه كون عام. فاذا اردت ان تعبر ان محمد موجود في الدار تصرح مباشره وقل محمد في الدار. لكن اذا اردت التعبير عن كون خاص، كون خاص يبقى يجوز او ان تبرزها ويجوز ان تحذفها فتقول محمد جالس في الدار اسم فاعله أو فعل يسبق في الدار. إذا أردت الكون الخاص ده اللي هو في حالة معينة اللي هو الجلوس أو القعود أو النوم أو ما شابه، كون خاص يجلس ينام يصلي يلعب يذاكر في الدار، فيجب أن تصرح بهذا العامل فتقول محمد يجلس أو جالس في الدار، لا يجب أن تخفيه، تقول محمد في الدار تعني جالس. وهنا معنى كده، معنى كون خاص مش عام، متعلق بكون خاص هو أدل ذلك العام. فيسأل يبرزه ونقول أدل، لكن ما وردش على لسان النبي عليه الصلاة والسلام إبراز هذا الكون الخاص. لكن النهاية الجار والمجرور بالضبط يتعلق إما بكون عام يجب حذفه، أو بكون خاص يجب حذفه ويجب إبرازه. خلاص؟ متأكد يعني محمد في الدار عطل مش قلنا واقف جبوب الحس معناها انه لابس حاجات معينة كده ولا لا يجوز تساوي معاه لا يجوز إبرازه. خلاص إبراز لغتي، إبراز هذا حول العالم، المتعلق بالعام ده نطق إبرازه. حد ليه سؤال؟ وقولنا في العالمين متعلق بمحذوف تقديره وأذن ذلك في العالمين، خلاص؟ وقولنا إنك حميد مجيد تعليم لذلك المحذوف. أدل المقصود هو أدل ذلك، أدل تلك الصلاة تلك البركة. ليه؟ قال لأنك حميد مجيد، هذا اللائق بك يا رب العالمين. تعليم ذلك المحذوف، تعليم ذلك المحذوف، إذا كأنه يقول أدب ذلك لأنك حبيب مجيد، يعني لائق بك لائق بصفاتك العليا هذه أنك محمود وأنك ماجد مجيد أجدين ذلك يعني لا تفعله مرة واحدة بل أدم ذلك أو يعني متعلق بإيه أو تعبير لقولنا صلي إلى آخره صلي إنك حبيب المجيد اللهم صل على محمد لأنك حبيب المجيد تعبير لقولنا صلي وأيضا الصلاة ابتداء بقى مش حتى الديمومة ابتداء الصلاة لأنك حميد مجيد هذه المعاني لابد أن نستشعرها ونحن نقرأ التشهد لا تقرأ التشهد ألفاظا بلا روح ميتة لا استشعر هذا هناك لك استقرارا لكل نفس الفقه لكن الفقه لابد له من روح يعني الفقه بلا روح كما شهد الشيخ علي حفظه الله عبارة عن كوب فارغ ليس فيه ما يستفاد به كوب معمول مصنوع من اجل ان يشرب به يحمل به الموائع هذه الاشياء المائعه لكن كوب فارغ ما فائدته فالان نتعلم ونحصل هذا الكوب لابد من تحصيل ما يملا به الكوب روح الصلاه بقى مشروع والشرع لا يكون الا عن فهم ما معنى الفاتحه؟ ما معنى الله اكبر؟ ما معنى سبحان الله؟ ما معنى التشهد؟ ما معنى الصلاه على النبي؟ ما معنى الصلاه على القبر؟ ما معنى الثناء على الله عز وجل انك حميد مجيد؟ هذا لابد من قراءته وتعلمه يعني يشبه وجوب الاعياد. يشبه وجوب الاعياد. انت قول يشبه لانك انت لو صليت بلا روح صلاه صحيحه. وقد سقطت من عليك الفرض. وازدادت عن هذه وشغلت ولم تبقى بالمسك مشغول. لكن لم تنتج الثمرة بعض الأئمة كما تعلمون الإمام الغزالي ممكن يقول الصلاة بلا روح أصلا باطلة مثل هذا الشاهد الذي عن مكتوب الجنة إذا أذكار أذكار الصباح أذكار المساء أذكار الصلوات الدعاء كل هذا مما يعني يستحق منا مزيد اهتمام يستحق منا مزيد اهتمام القرآن الذي تقرأه في الصلاة ارجع إلى التفسير يعني إن كنت زاهدا في تفسير القرآن تقول حتى ارجع إلى تفسير القرآن الذي تقرأه في الصلاة حتى تكون في معية الله عز وجل. طيب ما معنى حميد وما معنى مجيد؟ قال ومعنى حميد محمود فتعين بمعنى مفعول يعني إنك حميد يعني إنك محمود ولأنك محمود صلي على محمد وعلى آله ولأنك محمود أدم ذلك في العالم. ومعنى مجيد يعني ماجد. ما معنى الماجد؟ قال هو من كمل شرفا وكرما. هو من كمل شرفا وكرما. طيب وقد علمت ان المعتمد طب حتى عشان نعرف اصل ربنا سبحانه وتعالى يعني بنعبد الها عظيما واحدا فردا صمدا وله اسماء عليا ولا نعرف معنى هذه الاسماء. اليس هذه مصيبه؟ الإله الذي نعبده والذي نحن من أجله نحن مخلوقون للعبادة هذا الإله صفاته ماذا؟ أسماؤه في عليا ماذا؟ المئة اسم والأكثر الواردة مخصوصة في الكتاب وفي السنة حاليا بنا أن نقرأ يعني ولو مختصرا بأسماء الله تعالى الحسنى معناه وندرس بقى كتب العلم وبحثوا كتب العلم إلهنا الأمجد الأعلى لا نعرف أسماءه الحسنى وحتى المعاني المختصرة البسيطة. المقيت مثلا يعني إيه المقيت يا شريف؟ المقيت واجب ده واجب المرة الجاية مع النحو الطاقة النحو في كتاب الغزالي رحمه الله اسمه أبو حامد ده المقصود الأسماء شرح أسماء الله الحسنى كتاب مختصر ولطيف موجود هنا في الأزهر يعني لو عدت للحديث الترمذي اللي فيه أسماء المئة شروح الترمذي حاسس مختصرا عن هذه باختصار شديد يعني لو كنت يعني خلاص مشغول جدا ولا تستطيع يعني قراءة كتابا منفصلا قراءة كتاب منفصلة اذهب الى شروح الحديث شرح الترمذي هيئة بالاسم لا فسنا والشرح سريعا من هناك في الاقراف كتابا كان احسن المقصد الاسماء شرح اسماء الله الحسنى وغيرها من الكتب وقد علمت ان المعتمد طلب زيادة السيادة لان فيه سلوكا ادبي اللهم صل على سيدنا محمد المعتمد يعني المفتى به طلب زيادة السيادة أن تزيد على محمد سيدنا محمد وآل محمد آل سيدنا محمد. قال العلة لأن فيه سلوك الأدب خلافا لمن قال يتركها امتثالا للأمر والاثنين موجودين في المذهب، مش بيرد على حد غريب، بيرد حتى على داخل المذهب، خلاف حتى داخل المذهب. اللي قال يتركها قال امتثالا للأمر، اللي قال يأتي بها قال للأدب، رعاة للأدب. نعم، المعتمد عند المكتبي عند المتأخرين ترجيح أقوال المتقدمين، والمتقدمون مش كلهم من الرفاة قالوا بالقرط وأشعر كلام المصنفين. لا لسه. اللهم يعني اللهم أي يا الله تلميم عوضا عن حق من الله. اللهم اللهم أصلها يا الله بحرف النداء صار ممن مشددها فالميم مشددها عوض عن ولذلك لما كانت الميم مشددها عوض عن الياء لا يجمع بين الميم والياء فلا تقول يا اللهم لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه بين البدل والميم والميم لأن الميم عوض عن الياء فلا يجمع بين العوض والمعوض عنه أو بين الفتح والمدمور والميم لا تقول يا اللهم وقوله صلي على محمد أي أنزل الرحمة المفروضة بالتعظيم على سيدنا محمد يعني برضو لما تقول اللهم صل على محمد ما معنى اللهم صل على محمد أي أنزل الرحمة المفروضة بالتعظيم على سيدنا محمد ولو قال على النبي أو الرسول لكفاه دون بقية الأسماء كالماحي والحاشر والعاقب وإن كانت تكفي في خطبة لأنها أوسع بابا من الصلاة عرفت أن الصلاة على محمد وآل محمد الصلاة على محمد ركن أركان الإسلام هل وقال إن أقل من ذلك أن يقول اللهم صل على محمد هل يجوز أن يقول اللهم صل على النبي اللهم صل على الرسول يجوز لكن ما يقولش بقى اللهم صل على الحاشر العاقب الرؤوف الرحيم الأسماء صلى الله عليه وسلم تشهد نقرأ عبارة مرة أخرى ولو قال على النبي اللهم صل على النبي أو الرسول على الرسول لكفاه كفاه يعني أسبقه تم الرد دون بقية الأسماء أسمائه صلى الله عليه وسلم كالماحي الماحي الذي محى الله تعالى به الكفر والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه صلى الله عليه وسلم بعده والعاقب يعني الذي لم يأت نبيه بعده ثم العاقب فلا نبي بعده ولو إن كانت تكفي في الخطبة هذه الأسماء الشريفة له صلى الله عليه وسلم تكفي في خطبة الجمعة جزاء خطبة الجمعة خطبة الجمعة الخطيب قال الخطبة ركن أركان الجمعة لو قام فقال اللهم صل على الماحي الصلاة على النبي واجبة ركن من أركان خطبة الجمعة لا تتم الخطبة إلا به ولا تتم الصلاة إلا بالخطبة أصلا لو قال اللهم صل على الماحي أجزى ولا لم ينزل أجزى اللهم صل على الحاشر أجزى اللهم صل على الرؤوف أجزى ليه بقى ما الفرق بين الصلاة التي لا تجزى فيها اللهم صل على الماحي والحاشر والعاقب وأمثالها وبين الخطبة التي يجوز فيها ويجزى فيها أن تقول اللهم صل على الماحي والحاشر والعاقب والرؤوف الرحيم عدل ذلك بهذا الضابط اللطيف لأنها أوسع بابا من الصلاة لأن هذه إيه؟ الخطبة أوسع بابا من الصلاة قاعدة كده أو ضابط ضع تحته خطا او فوقه خطا وضعه في هامش الكتاب او في جلد الكتاب تجمع القواعد اللطيفه المكسوسه في هذا الكتاب المبارك وفي غير من الكتب افعل هذا كل ما تجد قاعده او ضابطا ضع عليه خطا ضع تحته خطا لونه بلون وضعه في جلد الكتاب وضع صفحه كذا قاعده ضابط تعريف فرق لطيف ملاحظه مهمه بدل ما تقول اه والله انا عارفها في كتابه أنا بتقول أنا قريتها في كتاب حاشية البيجوري بس مش فاكر فيه تقعد تفتح الكتاب وتقلب وتقعد لك ساعتين عقبال ما تطلع الضابط والقاعدة لا هنجمعها كده في جلده واحده زي ما قلنا الشيخ الصحابي يعني. اللهم صل على محمد. اللهم صل على احمد وعلى محمد. لا يجوز غير يجوز صلاة على محمد صلاة على النبي صلاة على الرسول دون غير من ذلك احمد. من اليتيم ولا طه ولا احمد ولا غيرها سواء اللي ورد ولا ما وردش. مش قلنا بس نسيبه طول يا اخويا مش تقول اللي ورد ولا ما وردش. خطبة الجمعة الأمر فيها واسع أوسع من الصلاة الأمر فيها ضيق صليها شوية أبق وأكثر من الصلاة ممكن أقول يأتي واسع الصلاة لا في ممكن في أثناء الصلاة يتكلم مع آخر تعالى ولا قم وصلي ولا كيف عندك ولا أمر فيها لا الأمر فيها ضيق. طيب هل في سؤال؟ ما شاء الله من المتابع نفعل فيها ما لا يفعل زي الطواف الطواف صلاة إلا أنه نصح الطواف حمل بيت صلاة إلا أنه يعني هالكلام إذا أوسع بابا ولا أظلم ولا مساوي أوسع ممكن يستريح شوية يقعد يمور يمشي لكن الصلاة هل ممكن تمشي وتصلي؟ الطواف أوسع بابا. اما كذلك الخطبة اوسع بابا ممكن يقعد شوية ويقول تاني لكن الصلاة مش بس يعني مثال ممكن يلبس ممكن يشرب ممكن ياكل يكلم اخر هذه الفروع تبين لنا ان الخطبة اوسع بابا من الفرق بين الخطبة والخطبة. وأشعر كلام المصنف أن دل دلالة خفية. أشعر كلام يقول إيه؟ أشعر كلام المصنف أن الصلاة على الآل لا تجب. وأن بقى الصلاة على الآل الصلاة الركن الصلاة على محمد. أما الصلاة على الآل محمد عليه الصلاة والسلام ليست ركنا. بس هذا صرح به المصنف ولا دل دلالة خفية مجرد ذكر شعار دلالة خفية؟ يبقى كلمة أشعر لما تجدها في الكتب معناها دل دلالة خفية برضه ضابط بسيط. يعني إيه أشعر يعني؟ من الشعور يعني. طب يعني ايه الشعور؟ يعني دل دلاله خفيه اي دل دلاله خفيه حيث قال والصلاه على النبي ولم يقل وعلى اله. قال في الركن الصلاه على النبي ولم يقل على اله. لما لم يصرح شيء الصلاه على الال دل على ان الصلاه على الال ليست ركنا. قال وهو كذلك ايوه الحكم مثل ما اشعر به كلام المصنف بل هي سنه أي في الجلوس الأخير دون الأول فلا تسمي فيه سنة في الجلوس الأخير دون الأول. لو تلاحظ حضرتك معايا إن دايما يعبر عن التشهد الأول بالأول مش التشهد الأوسط كما هو شائع يعني عامة مفيش كده يعني في على حدود علم الضيق يعني التشهد الأوسط ده لكن جرى على لسان العامة مفيش مانع لكن مش غلط يعني لكنه مش عبارة دقيقة مش عبارة فقهية مش عبارة علمية الشهر الأول الشهر الأخير لا أما الشهر الأوسط دي كلمة يعني أنا بهت وقفت على الشهر الأوسط على كل أحد ده عادي فيه يعني فقط من دعيمة عنه لكن الشائع خلينا على الأقل الشائع عن الشهر الأول لا الشهر الأول بل هي سنة أي في الجلوس الأخير دون الأول فلا تسمى فيه. ليه؟ قال لأنه مطلوب تخفيفه. ورد أحاديث فيها معاني أن هذا التشهد الأول يكون النبي صلى الله عليه وسلم كأنه على الجمر. يعني يصلي سريع يتشهد سريع التشهد الأول اللي هو يكون بعد ركعتين من المغرب وبعد ركعتين من العصر والظهر والعشاء. ماشي. فجعلوه خفيفا. ليه؟ لأنه في الصورة أنه يقرأ سريعا جدا فلا يطال السنة أنك لا تطيل هذا أو تقول أشهد تحيات لله إلى قولك أشهد أن محمد رسول الله بسرعة وتقول. إذا مشيت على الشافعية فحد أقول كمان اللهم صل على محمد استحبابا. ما تزودش. ما تزودش على الفلوس اللهم صل على الآل كمان. لا. ده الراجح. الراجح حتى لا تأتي باصطلاع الآل ليه والعلة أن هذا موضع تخفيف. الشهر الأول ليس ركنا لكنه موضع تخفيف. كل الكلام على الصلاة تسمع عن الشفاعة تقول اللهم صل على محمد لكن تقولش اللهم صل على محمد في الشهر الأول لأنه يكون الشفاعة رحمه الله استحسن أن يصلي على على محمد في الشهر الأول. لكن انا ما اعرفش اصلا الحكم وتركته وانا مش عارف هتتابع على ايه كان عارف وتعلمت الحمد لله من خلف العلم وتعلمت. وواحد قال لي صلي على آل محمد في السنة الأول، قلت له هترك الصلاة على آل محمد في السنة الأول حتى أسالك، يعني لأن التشهد الأول مبني على تخفيف، هترك الصلاة على آل محمد ليه؟ عشان خلاف الأولاد، هأساب على هذه النية، ترك المكروه ترك خلاف الأولى مع العلم يحصل فيه ثواب، ترك إذا تركه كثير إذا فعله لا يقع. لا يقول في الأخير بس في الأول يقتصر على إلى قبل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. لو كمل بطل الصلاة عادي، لكن أحسن يتركها، لو تركها لو ترك الزيادة ديت نسيت، أما إن يكمل كمان يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد مثلا، ده كده زياده تركوها احسن. بالنسبه للصلاه مجرد سكوت من سكت لون العرض الرجل والمراه قال انها مطلوب بالنسبه للرجل ومطلوب بالنسبه للمراه ثلاث لون بالنسبه للرجل، علم الامر فيها عام بالاحتياج من الرجل والمراه والقصه في الامر، يعني لا بد ان تكون مطلوب الصلاه الاولى تكون القصه والفرق بين يعني دور عن مهم إذا قال عن كل قال عن مش نقطة كبيرة تكلم جميلة كيف حد أنت عن أمور أمور من هذا لا ما إيش ولا ما حضرتش أمور يلا نعيد على الصلاة ما إيش الله صلى على محمد وعلى محمد لأنه هو تصل الأول بس كان صلي الأول والأخير، الأخير نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلي الأول ما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا لا؟ عند الشافعية يستحب تقول اللهم صل على محمد باقي صافنا. أما الصلاة على الآل بفضل الله تعالى فغير مستحب عند الشافعية. لو بقيت المذاهب بقيت المذاهب بس لغاية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا يصلون لا على على النبي محمد ولا على الآل. فين فين؟ صلي الأول. أما صلي الأخير فلا اتفق عليه عند الجميع، ركن في محمد ومستحب في اهل محمد عليه الصلاه والسلام. حد ليه سؤال؟ هذا كافي جدا. الاولاني لا الاولاني هو صلى الله عليه وسلم بس ما فيش ابراهيم ولا فيش ال ابراهيم ولا فيش ال محمد اللهم صل على محمد وبس وما فيش لا بركه ولا في ابراهيم ولا في ال محمد ولا في ال ابراهيم اللهم صل على محمد بس في الشوط الاول ان حبيت وان تركت حتى اللهم صل على محمد في الشوط الاول ماشي انه مستحب بس عند الشافعيه بس الدوي كلمه اللهم صل على محمد ليه بس ما نزودش اكتر من كده علشان الشوط الاول ده مبني على التخفيف تخفيف يعني اسرع وقت في شهد ونمشي بسرعه تجيب طريقه على الثالثه او الثالثه مره لكن لو زودنا صلاه بطله بس هو ده اللي احنا عايزينه مش بطله شكرا خلاص التاسع عشر بقى نقرأ في الخامس كلام الشاهد والسادس عشر التسليمة الأولى الركن السادس عشر التسليمة الأولى يبقى معناها التسليمة الثانية بس ركنا قال ويجب إيقاع السلام حال الخروج ويجب إيقاع السلام حال الخروج يبقى مش معنى السلام ركن يعني أسلم وأنا قاعد وأنا واقف وأنا راكع لا السلام حال الخروج وأقله أقل ما يكون بهذا الركن السلام عليكم مرة واحدة وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا يمينا وشمالا ولا وشمالا بفتح الشين يجوز كده ويجوز كده شمالا بس شمال عشان الشمال ضد اليمين أما الشمال ضد الإيه؟ الجنب الأكل

من قوله عليه الصلاة والسلام تحليلها التسليم يصدق بالمرة التي تحقق الجنة. التسليم لما تنتهي الصلاة التسليم تحليلها التسليم يعني إذا انتهيت منها سلم لا تخرج منها إلا بسلام. لكن ما احنا عايز يقطع الصلاة لأي علم يصلي نافلة بعد قيمة الصلاة مكتوبة فأراد أن لا يتأخر عن تكبيرة الإحرام يحتاج إلى السلام لا يحتاج إلى السلام. السلام لا يكون إلا عقب التشهد والصلاة على النبي محمد وعلى الآل إن أردت أن تتقدم. لكن انقطع وضوء حد أحدث خرج منك ريح وسلم سلم لما كانش الصلاة الآن خلاص نويت الخروج أنت خلاص انقطعت الصلاة بهذه النية مجرد ما نويت الخروج لأنك تريد أن تجيب أمك أباك ويرد عليك في النافلة في الفريضة لا ما تخرجش من الصلاة يحرم الخروج من صلاة الفريضة. لكن أنت متلبس بنافلة والوالدة بتنادي عليك أبوك بينادي عليك في خطر هيحصل عايز تخرج من الصلاة عشان تخرج ولد هيقع في مكروه صلاة الفريضة حضرتك بتسمع حضرتك بتسمع واحد شاف الحرام يقول يجوز يجوز واحد بس يخرج يكفي واحد يجوز عشان يبقى ضرورة لأن قلبه هيتقطع على المركوب ده لو مستغني عنه ما فيش مانع. فالشريعة لأنها حافظت على أن من ضمن الأشياء الخمسة التي تحط عليها الشريعة المال فالله تعالى وتبارك وتقدس قدم مصلحة العبد على ما بينه وبين العبد. المال ده ليك يا عبد خلاص سيب الصلاة اللي بيني وبينك وروح شوف المال بتاعك وبتعالى صلي تاني. بس واحد بس بيطلع مش كل بقى المصلين يطلعوا ما يتحقق به المقصود يعني ولو تركه له ذلك هنا الصلاة وتحليلها. طيب يعني إذا قلنا أن يتحلل في الصلاة ماذا؟ الصلاة تحليل الصلاة لكن الآن هو مش في صلاة مش في صلاة اللي نوى الخروج ده خلاص انتهت الصلاة لحق. لو انت تشهد صليت الاربع ركعات بتوع وتشهد الله صلى على محمد وعلى آل محمد وجيت انتقد وضوءك بعد انتهاء الصلاة على محمد وعلى آل محمد لا تحتاج الى تسليم. لو بعد الصلاة والتشهد والصلاة على محمد والصلاة والسلام على محمد ونويت الخروج من الصلاة قطع الصلاة ما تسلمش لأن خلاص الصلاة بطل الصلاة كده اتقطعت بأنك أحدث إنك نويت الخروج مجرد نية الخروج تقطع الصلاة. الصلاة انتهت خلاص بتسلم من إيه؟ إذا كانت الصلاة انتهت تحليلها تحليل الصلاة أنت الآن الصلاة ما فيش صلاة خلاص الصلاة بطلت بإيه؟ بأنك أحدث الصلاة بطلت بإيه؟ بأنك نويت إنك تخرج منها حتى لو كان في أولها حتى لو كان في أولها حتى لو كان في آخرها وقبل خلاص لا أسلم انتقل وضوء إيه؟ خلاص خلاص تسلم من إيه؟ أنا متأكد من الصلاة أول ما نويت كده الصلاة خلصت. لا بس أنا نويت أخرج بالسلام بالسلام مثل وانت بتسلم لو ما نويت لو انا ما نويتش يعني انا نويت اخرج بالسلام لو ما سلمتش ما اخرجش اشهد من الصلاه خلاص بس ما سمعتش نويت تخرج من الصلاه. انت نويت انك تقرب الصلاه ختم الصلاه او نهايه الصلاه بالسلام وده المطلوب ده هو ده المطلوب ده المسنون المسنون انت وانت بتسلم تنوي الانتهاء من الصلاه يعني هخرج من الصلاه ولو ما نويتش خلاص ممكن اخرج من الصلاه بالتسليم لما تكون انتهيت من الصلاه. لكن لو كانت انتهت من قبل ذلك السؤال في الاول خالص معلش انا كنت بصلي نفلا نفلا او فريضه قيمه الصلاه جميل عملت ايه بقى انت؟ يعني اتحلل من الصلاه اتحلل من الصلاه وانت لسه في اول الصلاه السلام لا يكون السلام لا يكون الا في نهايه الصلاه تحليل الصلاه اللي صلى ركعه واحده بصلى الصلاه كان كام 18 اكيد بالاركان كلها في صلاه اللي انت جيت اللي انت نويت ركعه واحده السؤال انت نويت ده ركعتين او اربعه او مش عارف كانت ركعه واحده فقط كده سالت هيك الركعه بتتكلم على حاله معينه حاله ما نويت اربع ركعات او ركعتين وبعدين نافله بعد كده رحت قيمة الصلاة بعد الركعة الأولى سلم ولا ما تسلمش؟ أنت كده صليت؟ صليت الركعتين اللي نويت نويتهم؟ اللي أنت نويته خلاص يبقى أنت ما صليتش يبقى أنت مش محتاج تحلل الصلاة ديت لأن أنت لسه ما صليتش فعلا. ما بتعمل إيه؟ تنوي الخروج الصلاة كده انتهت.

يتقل به الصلاة مش فقط لا يجزئ. طب لو مش عارف يعني جاهل ان هذا يبطل الصلاة خلاص يبقى يأتي بقى بالجديد السلام عليك وعليكم سلام عليكم ده غير مجزئ لكن الصلاة صحيح. يبقى ايه المطلوب منه؟ المطلوب منه ان يأتي بالمجزئ يقول السلام عليكم. طب هو عالم وكل حاجة ان ده يبطل الصلاة بس ناسي مش عالم بقى ناسي فقد الشرط الثاني الشرطين عالم عالم فقد احدهما لا يبطل الصلاة توفر الاثنان بطلت الصلاة. وعالم ده يبطل الصلاة بس ناسي مكره لا يبطل الصلاة. طب يعمل ايه بقى عشان يصحح الصلاة؟ يأتي بالركن السلام عليكم. يبقى البطلان مع العبدية والعلمية فلتقل بذلك عن الصلاة إذا تعمد وعلم. الشرط الثاني حتى سؤال نعم في التشهد التشهد ينفع سلام عليك أيها النبي ينفع سلام علينا بالتنوين من غير ألف ونون حافظنا على الألفاظ حافظنا قدمنا وأخرنا معنا حافظنا على الألفاظ والمعنى لم يتغير. نشوف هنا حصل إيه بقى؟ غيرنا الألفاظ حتى مع بقاء المعنى بس غيرنا الألفاظ. هناك قدمنا وأخرنا وحافظنا على الألفاظ والمعنى لم يتغير. فتح الله عليك. لماذا أنت أقل الصلاة مع العلم والتعمد بالتلاعب التلاعب يعني أبطل الصلاة بيطلبه بالتلاعب مش بإبطال الركن بتعمد إبطال الركن يعني يبقى تلاعب. أنت هنا بتصلي ولا بتتلاعب؟ والله ناسي مفيش مانع والله مش عامد مفيش مانع لكن عالم عامد تتلاعب يبطل الصلاة بالتلاعب مش بإهلام ألف عين باء مش بإبطال الركن بالتلاعب بإهلام ألف عين باء للتلاعب فيه لام ألف عين باء. نعم. ممكن يكون في يعني مثلا في واحد بيقرا وبيت مثلا حاجه غلط الفتحه تدخل الفتحه تدخل الركن. هو ما بيعملهاش التلاعب هو عارف هي قرايته كده. لا قول تاني. قرايته من الفتحه. قول تاني اول خالص هات الفرع تاني. قرايته من الفتحه خطيئه. خطيئه متعمد ولا جاهل؟ هو جاهل. ماشي. وحضرتك قلت ان هو مش من التلاعب يعني. كان في صوت كده باطل؟ لا حد قال ان صوته باطل؟ والمأمون المأمون صلاته باطلة يعني بيصلي وراء واحد يمكن ان يصلي وراء غيره. انا ليه لما بكون عالم طالب طبق لو صليت وراء امي؟ امي صلاته صحيحه لنفسي ولأمثالي لكن انا كعالم عالم يعني ايه وامي يعني ايه؟ امي يعني لا يجيب قراءة الفاتحة اللي بالصلاة يعني عالم يعني ايه يعني يجيب قراءة الفاتحة. صلاتي انا كعالم بطبق وراء امي الذي لا يجيب قراءة الفاتحة ليه؟ لأني أستطيع أن أؤدي هذه الصلاة وحدي أو وراء غيره ممن يصلي صلاة صحيحة ويقرأ صلاة صحيحة. بس وجه بطلان صلاتك مأمور أني تكاسلت عن أن أؤدي الصلاة وراء من صلاته صحيحة. اللي فيها نحن كلها موجود في الكتاب لو جبت الكتاب حضرتك هتلاقي كل ضوابط دقيقة جدا محصورة إيه يبطل الفاتحة ولا ما يبطلهاش. لو اخلي التجديد لو اخلي الحركة لو اتى بنفس الكلمة ولكن بمعنى اخر حط فتحة على الانعمت الانعمت انعمتي لو تعمد كفر موجود كله بالتفصيل ومرينا عليه وقابلناه وشرحناه. عليك عادة انا المعنوع عليه عادة هو العالم عليك عادة عادة صلاة وراء الأمي يعني كم صلاة وراء الأمي؟ هو يصلي وراه وهو أكثر خلاص صلاة دي بطلة خلاص صلاة دي لكنها لم تكن بالنسبة لك انت كعالم صلاة دي بطلة ترجع تصلي لوحدك او تصلي مع جماعة تانية هو معذور صلاة صحيحة لنفسه نعلمه تقول له يا امي تعلم الفاتحة نقعد نعلمها له ونحفظها له خلاص اجاب ما اجاب وخرج عن طوقه وقدرته ما لم يجده يصلي على هذه الهيئة لا يكلف فرصه الا وسعها فصلاته صحيحة لنفسه ولامثاله ونعذرش العالم اللي بيصلي وراء هذا الدرس. عالم صلى وراءه فعرف انه جاهل يعيد الشيء لانه يستطيع ان يفعل غير ذلك. اما الجاهل لا يستطيع ان يفعل غير ذلك. عشان صلاة جماعة وغير محتمة. صلاة الجماعة مش محتمة, بتصلي منفردة, بتصلي جماعة تانية. لكن ده هيعمل ايه المسلم ده؟ علمته خلاص ما تقدرش تعلم اكتر من كده. هتقول لي ما تصليش, ايه البديل؟ لانك تقول له ما تصليش. لكن البديل بالنسبة للعالم اللي هو يعرف قراءة الفاتحة انه يصلي صلاة أخرى مع واحد آخر أو يصلي لوحده. في ناس تفرض علينا صلي في مكان ثاني. احنا قلنا صلي في مكان في كل الناس كل صلي في بيتك, صلي في جماعة تانية. الجماعة في بيتك, صلي جماعة في بيتك, صلي الجماعة بعد الجماعة الأولى, بعد في الجماعة الأولى والإمام يخرج عشان ما تغش صدره. صلي جماعة تانية, تعالى متأخر عشان ما يظنش فيك صدام السوء. تبكير لي ايه اذا كانت صلاة بطلة بالنسبة لك؟ هتبطل تروح تصلي صلاة بطلة؟ يعني زي بالظبط لو رحت صليت قبل اذان الظهر عشان تبكر قوي قوي قوي قوي, روح صلي الظهر في الفجر, صلاة فيها تبكير جامد قوي, وتصلي في غير وقتها صلاة بطلة. تصلي وانا واحد امي صلاة بطلة, ايه بقى التبكير؟ او تروح تقتله وتشوف حد تصلي انت بدل ما هو جاهل. هو جاهل يعني صلاته صحيحه لنفسه. قلنا عله البطلان دلوقتي, انا ثالث مره عند عله البطلان للمأموم انه مستطيع للصلاه بنفسه او مع غيره صلاه صحيحه. عله البطلان انه يستطيع الصلاه بنفسه او مع غيره صلاه صحيحه. عله البطلان انه يستطيع الصلاه مع غيره او بنفسه صلاه صحيحه. يعني لو جبت دلوقتي كاميرا وصورنا هيطلع الكلام في الصوره. صلاته في بيت الارتكاب اخف في الضررين. ممكن يروح متاخر يا شيخ عبد الله, يروح متاخر ما يغيرش صدر الامام. ده هو بيفترض حاجه غريبه جدا عشان هو اصلا كاره الاوقاف وائمه الاوقاف. كل ما يتعلق بالاوقاف عشان الاوقاف تبع الحكومه كافره. الاوقاف يوم الناس بيصلوا حاضرين القران وقراءات وائمه فضلاء. نحن او انا شخصيا ما نخش اللي بيبصوا رجليهم. ايه الاوقاف؟ ماله الاوقاف يعني؟ بلاش التعميم ده, بلاش التجرب ده. الاوقاف فيها وفيها, ونحن احنا فينا وفينا. انت راجل طيب وانا راجل نص كفء, عايز حاجه؟ بتكلم على الاوقاف يعني اوقاف اللي في مصر. بتكلم على الحي عندكم. انا اكذب, لو رحت الحي عندكم حصل الله لك كذا امام من المجيبين. بلاش التعميم, بلاش التعميم, خلي صدرك اجمل من هذا. يعني انت مريت على كل المساجد لقيتهم كلهم ما بيعرفوش يقروا الفاتحه. يعني بلاش التعليمات, يا ريت حتى صدرك التعليمات. انا اخشى من انها مش صدرك التعليم مؤدب مني, ده مش صدرك. ما فيش حي الحمد لله يا اخي. من قال هلك الناس فهو اهلكهم, فهو اهلكهم روايه ثانيه. وده مش واقع, مش حاصل والله, والله ما حاصل. بحلفك هو بالقدر, والله ما حاصل. ما فيش حي من احياء مصر الا وفيها مليون. لا يخلو الحمد لله ولله الحمد لله. بلاش بلاش كده, الله يسامحك. روح مسجد ثاني, روح متاخر, صلي في بيتك, روح علم الامام ده. طب الامام الغلبان اللي ما فيش غلبه في حاجه, لما تروح تعلمه انت عارف في الحديث تقرا مع بعض خلصوا من الوقت وخلص المأمونين من الوقت. بدل ما تفكر في نفسك فقط, فكر في تأمين الغلابة اللي انت تتحكم بطل في المكان ده. تعال قول له تعالى علمك, مش هيقدر. بس في الاحباب بعيدا عن الناس الزيارة كده كله عندنا في الحالة. حبذا لو عملت تجويد, حبذا لو عملت مادة سفرة سفرة في بيتك أهلته هدايا وحبيته إليك. لكن حاضر هو بيكرهها بس بيكره كل اللي على شكل حقيقتك. وبالتالي هو مش قادر يحلك التصليحة ولا مستعد يحلم لا تصليحة ولا غير تصليحة منك. ليه؟ عشان أصلا بيكتبك عفوي. ليه؟ لأنه من الأرض مش عارف انا في بعض الناس غير متوكل في الشروط، غير مشتمل على الشروط التسعة التي ذكرها. يبقى السلام ده غير مجزئ، يبقى الحل ايه؟ يأتي السلام مجزئ إلا إن كان عالما عامدا فيطبق به الصلاة لأنه متلاعب. الشرط الأول التعريف بالألف واللام، ولا يقوم التنوين مقامه فلا يكفي سلام عليك بخلاف ما تقدم في قولي سلام عليك أيها النبي وقولي سلام علينا لورودي هنا بخلافه هنا، ولا سلامي عليكم ولا سلام الله عليكم، بل تقل بذلك إذا تعمد وعلم. الشرط الثاني كاف الخطاب السلام عليكم، إذا ما ينفعش الغيبة فلا يكفي السلام عليهم، سلام عليهما، سلام عليهم أو عليها أو عليهم، أي ضمير غيبة لا ينزل مفردا كان أم تثنية أم جمعا مذكرا كان أولا، لا بد من ضمير الخطاب سلام عليكم. الشرط الثالث وصل إحدى كلمتيه بالأخرى، من قول الناظم وصل إحدى كلمتيه بالأخرى، فلو فصل بينهما بكلام لم يصح. نعم يصح السلام الحسن أو التام عليه، يبقى السلام عليكم يصل كلمتين ببعض أو يصل بينهما بفصل بسيط جدا، مجرد كلمة كده لا تعد فصلا عند العرف، نحن أن يقول السلام التام عليكم أو السلام الحسن عليكم، لأنه لم يصل فصلا كبيرا. أما لو طول بقى أتى بوصفين أو أكثر فهذا يكون فيه فصل بين كلمتي السلام فلا يجزئ معه الأسلام. الشرط الرابع عرف الموصفين العرف، وحدوا بكلمة هذا سبق في تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام الله أكبر لا يضر لو قلنا الله الرحمن أكبر، لكن التزيد بقى هذا هو في الضرورة. الشرط الرابع ميم الجمع السلام عليكم، وقال الشرط أن يكون بالكبر الخطاب، يعني السلام عليك يكفي، السلام عليك، السلام عليكما يكفي، لا ميم الجمع السلام عليكم، فلا يكفي نحن السلام عليكم أي السلام عليك أو عليه. قال بل تبطل به الصلاة إن تعمد وعلم في سورة الخطاب، عشان أتى بسورتين لا يكفي السلام عليك ضمير خطاب للمفرد أو عليه ضمير مفرد بس للغيبة، فقال إنه لا يكفي ولا يكفي، بل في السورة الأولى سورة الخطاب السلام عليك إن تعمد وعلم يبطل الصلاة. خلاص عليكم هيجي دلوقتي حالا هيجي حالا دلوقتي هيجي حالا. السلام عليك دي بقى يبطل السلام لازم نسأل نفسنا دي ماذا فرق بين الغيبة وبين الإفراد. لو قلت السلام عليك عالما عامدا بطلت السلام ليه؟ لأنه يحتمل غيره. لا بس لكم طالب بحث ما قال عليه دي ما تقولش قال عليه ما عليك ولا عليك ورد ولا عليه ورد اللي فرق من ده بقى طريق الصلاة دي وطريق الصلاة. هو خد بالك انه عالم وعامل في الحدتين قال السلام عليك عالما عامدا بطلت السلام عليه عالما عامدا لم تبطل لا تجزي اه بس لم تبطل الطريق ليه في السلام عليك عالما عامدا قال عشان في التشهد كان في السلام عليك النبي صلى الله عليه وسلم فانت الان بتكلم مين تكلم النبي النبي مش موجود. اما السؤال بقى لقيته الحاجة ورا هي المفروض تقول السلام عليكم عشان بتخاطب الامام كان في جماعة خاطب المأمومين كان في جماعة بتخاطب الملائكة والحاضرين من الـ من الـ من الجن كان منفردا يليق بها الجمع. اما ان تأتي تصلي وحدك او في جماعة تقول السلام عليك يشتبه ان انت بتخاطب مفردا مفيش مفرد معك انت معك اما جماعة المصلين انت تصلي في جماعة او جماعة تخاطب الملائكة ان كنت تصلي وحدك بتخاطب مين مفردا بتخاطب مين مفردا مفيش حد مفرد يشتبه مع النبي عليه الصلاة والسلام لان احنا سبق بالتشهد قلنا السلام عليك ايها النبي لازم هنا من مفيش بقى تقول السلام عليك تاني يعني انت بتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مع التعمد والعلم خد بالك مع التعمد والعلم فلا يبطل السلام عليه ما تجزئش السلام عليه لا تجزئ لكن لا تبطل به السلام ما قلناش انها تجزئ احنا قلنا بالعكس احنا قلنا لا عليه ولا عليهما ولا عليهم ولا عليهم كل الغيبة لا تجزئ لكن لا تبطل السلام. هات لنا بقى حاجة تنفع لكن تقول عليك تشتبه بالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وأن أنت بتخاطب مجموعة بتخاطب واحد إذا لا تلاعب لأن ده عمد وعمد علم وعمد. الشرط الخامس الموالاة. الموالاة ما يعني إيه؟ الموالاة ما يصيرش فاصل بين الكلمتين الواصل إنه ما يصيرش فاصل من اللفظ السلام التام الحسن الجميل عليكم كده فصلت بالألفاظ ممنوع. الملاء أن تفصل بالسكوت عدم الملاء أن تفصل بالسكوت السلام تسكت عليكم كده فصلت كده قطعت الملاء الملاء شرط الوسط والملاء قلنا ده بالألفاظ ده بالسكوت الفصل فصلت بالألفاظ السلام الحسن والسلام الجميل عليك فصلت بالسلام وعليكم بالألفاظ عدم الموالاة فصلت بالسلام وعليكم بالسكوت السكوت عرفا جيد أحسن على الملائكة على من يليك السلام السلام عليكم على الجميع وعلى رحمة الله على من يليك من الرحمة قال فلو لم يوالي بأن سكت سكوتا طويلا مطلقا طويلا مطلقا قصد به الفصل أو لم يقصد أو قصيرا قصد به القطع بقيد أن يقصد به القطع ضربة الذي يضر ويمنع الموالاة إما سكوت طويل مطلقا أو سكوت قصير نوى به وقصد به القطع يضر كما في الفاتحة كما سبق في الفاتحة أن الموالاة شرط من شروطها وأن الذي يقطع الموالاة السكوت الطويل مطلقا أو القصير عرف القصير اللي هو فيه قصد يضر هذا الشرط شرط الموالاة. الشرط الثالث كونه مستقبلا للقبلة بصدره اللي هو عبر عن الماضي وكن مستقبلا وكن مستقبلا مستقبلا للقبلة بالصدر يعني. فلو تحول به عن القبلة ضرب تحول به بالصدر تحول بالصدر عن القبلة ضرب لأنه كان يتحول بس بالوجه يسمى لو أن يتحول بوجهه لكن صدره للقبلة أما أن يتحول بصدره عن القبلة ضرب يعني إيه طلب أطلع ضرب يعني السلام غير مجزئ يأتي بسلام مجزئ

يعني شرط أيضا أن يكون بالعربية القدر على العربية وإلا ترجم عنها. القادر أنه يقول السلام عليكم بالعربية وراح قال بلغة أخرى السلام عليكم لا يجب. أما إن عرش فيترجم نفسه. حد سؤال؟ يعني الاستسلام النفس. يعني الاستسلام النفس. الوارد عن النبي من الذكر. الذكر اللي هو تحتاج إلى استسلام النفس. ورد في تكبير الإحرام وصلاة الليل. ورد في الفاتحة وصلاة الليل. اكتشاف وصلاة الليل بتقسيم على صلاة الليل. دي أركان قولية وأركان قولية اشترط فيها استماع النفس. حتى تتحقق بالصلاة. أنا متحمل ضبط الخمسة الخمسة الخمسة. يسمى قولا عند النووي يسمى قولا عند النووي يسمى الكلام بدون لفظ عن الكلام من غير كلام النفس وارد عشان الورود يعني دعاء أول صلاتك عن دعاء كذلك حتى في صلاتي معنا تبدأ بصلاتك يعني على الطوق المعتاد طوق الحاجة لأن أنا بصلي لوحدي صلاة جهرية ما بلاش أنا أرفع صوتي أو قال أحتاج أن أنا أصلي الناس أصلي صلاة جماعة أصلي فيه واحد فقط نازل فيه متسق بي أسمعه فقط مش أسمع بقى أني في الوقت الآخر في جماعة يبقى أسمع قبل الجماعة ولا تخافت فيها بحيث ما تسمعش ده دليل ده دليل على برضو على ايه على عايز تقول هو يعني مستقيم بيمين ما تقدر بصوت هو تخاف فيها بحيث ما تسمع نفسك تصور الاسلام بدون تاريخ خروج واقله السلام عليكم فلا يجوز اسقاط حرف من هذا ولا ابدال حرف منه بغيره. نعم إن قال السلم أو السلم بكسر السين أو فتحها مع سكون اللام أو فتح السين واللام السلم وقصد به السلامة كفى على المعتمد يبقى خلاف المذهب. هل ينزل فقط أو لا ينزل إلا السلام عليكم فقط؟ ألا ممكن كمان نقول السلام عليكم او استلموا عليكم او استلموا عليكم ثلاث صيغ المعتمد والمفتدي انه يجوز هذه الثلاث صيغ مع الصيغه الاصليه وغيرها لا يجوز. نعم ان قال استلموا او استلموا لكن السين الاصليه مع سكون اللام او استلموا بفتح السين واللام وقصد به السلامه او مع شرط القصد كفى. دي بقى القصد به السلام قال لان يطلق على شيء اخر السلام والسلم والسلم يطلق على الصلح فلا بد هنا بقى بدل اتى بالالفاظ الاخرى دي السلم والسلم او السلم ان يقصد به السلام لانه قد ينفرد الى الصلح. السلام خلاص مش لازم القصد مش لازم القصد مع السلام لكن السلم والسلم والسلم يقصد به السلام ليه؟ لانه قد يعني به عربيه الصلح. قال وان كان يطلق على الصلح كما في قوله تعالى وان منزلح السلم يعني الصلح كذا محلها تترتب عليه. قال ويجوز والسلام عليكم بالواو يعني ويجوز والسلام عليكم بالواو ليه يجوز؟ قال لانه سبقه ما يصلح العطف عليه لانه سبقه ما يصلح العطف عليه كل الصرف معمال يكبر ويقرا ويركع ويعتدل ويسجد ويجلس ويتشهد ويصلي على النبي وفي النهاية قال والسلام عليكم يعني وآخر أركان السلام عليكم الثلاثة. بخلاف بقى تكبير الإحرام قلنا بقى لا يجوز أن يقول والله أكبر لأنه لم يكن هناك ما يصل العطف عليه ويجوز والسلام عليكم بالواو لأنه سبق ما يصح العطف عليه بخلاف التكبير مثل الإحرام فإنه لا يصح ليه؟ قال لعدم تقدم ما يصح العطف عليه ويسلم عليكم السلام هو تقديم وتأخير اللي كانت بتسأل عليكم السلام هي نفسها السلام عليكم من كانت الوالدة السلام عليكم لكن لما غير وقدم الآخر لم يختل مع أنه خلاص مجزي أدى الغرض بنفس الألفاظ الفرق بس تقديم وتأخير لا بأس. ويسلم عليكم السلام بس مع الكراهة مع الكراهة دي بقى لأنها تحية الموت لأنها تحية الموت ورد في الحديث كده لا تقول لا تقول عليك السلام فإن عليك السلام تحية عليك السلام تحية الموتى مفهوم؟ تغرب به ويجزئ عليكم السلام بس مع الكراهة يعني انت وجه الاجزاء ايه؟ ان اصبح انت غير المعنى حاصل وجه الكراهة ايه؟ انها تحية الموتى نقلوه في المجموع عن النص يعني النص نص الشافعي رحمه الله فلا يشترط نقله في المجموع نقله أي النووي في المجموع عن نص الشافعي فلا يشترط ترتيب كلمتيه ليه؟ قال لتأبيات المعنى ولهم غير ترتيب المعنى حاضر غير ترتيب معنى حفظات ايه المعنى الحاضر؟ ايه المعنى؟ وهو الأمان عليكم المعنى قد تأدى في السلام عليكم أو عليكم السلام إيه المعنى الأمان عليكم على الأظهر على الأظهر من معاني السلام عليكم يعني السلام السلام عليكم تعني إيه الأظهر أنها تعني الأمان عليكم أظهر خاصة بالقول الشافعي أظهر خاصة بالقول الشافعي هنا مش قول الشافعي وإن صحح المحشي أن المعنى الله معكم السلام عليكم الله معكم يعني ايه اللي جلب السلام عليكم لله معكم قال ما هو السلام اسم اسماء الله بل هو اسم يطلق على الزياده فقال السلام عليكم يعني الله يعني الله السلام عليكم يعني الله معكم مش معنى الله عليكم يعني حاليا يعني لا الله عليكم بمعنى معكم من اقوال ثمانيه اقوال ثمانيه لمعنى السلام عليكم يعني السلام عليكم لها ثمانيه معاني صحح المحشي البرناوي انها بمعنى الله معكم والراجح انها الاظهر انها الامان عليك فيكون المراد بالسلام اسمه تعالى اسمه تعالى يكون المراد بالسلام اسمه تعالى على كلام المحشي كلام المحشي الله معكم السلام عليكم بمعنى الله معكم يعني على ان السلام هو اسم الله تعالى ولا يخفى ما فيه من البعد لن يحتج الى ان يطلق الاسم على الذات ويأتي الاسم اصلا هو للصفات يحتاج ان يكون عليكم بمعنى معكم فيها تأويل فيها بعد ارتكبنا التأويل وهذا يسبب البعد استبعد ارادته هنا استبعد ارادته هنا نعم سأل السيدة هاي النقطة بينهم وبين بعضنا بينهم وبين بعض للقادر عليه الترجم يأتي الفتح عند البعض بعض الخير يأتي الفتح ولا الفتحة ولا الشهر بعض الخير يسكت بعض الخير يذكر الله تعالى يأتي بأي بيت لا يبتدئ بأنه يقرأ آيات من القرآن متواليه أو متباعده سبع آيات متواليه أو متباعده بحيث ما تدخلش حروفها على حروف القرآن فإن لم يستطع أتى بالذكر إن لم يستطع وقف كل ده إن لم يستطع الفتاحة زي الذكر من هذا الفتاحة كفر يعتبر له قرآن الذكر هنا بالقرآن فتاحة قوله مرة واحدة رق أن يسلم مرة واحدة ويجعلها تلقاء وجهه حيث اقتصر عليها حيث اقتصر على تسليمة واحدة يجعل هذه التسليمة تلقاء وجهه وجوبا ولا استحباما حيث اقتصر على تسليمة واحدة هو الرق يجعلها تلقاء وجهه وجوبا ولا استحباما استحبابا بس ولا يرتبط محافظة على العهد بين ملكيه محافظة على العبد بين ملكين لما بيسلم على اليمين على ملك اليمين وعلى اليسار على ملك اليسار فلما هيسلم تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه عشان لا يجور على أحد الملكين يبقى برضه بيبين لنا إن إحنا نحيا مع الملائكة نحن لا نغيب على أن يحضرنا رقيب وعقيب يريد منك أن تتعلم أنك يعني تعيش مع الكون وأقرب الكائنات إليك الملكين اللذان لا يفارقان، فتستحي منهما وتراعي وجودهما وتسلم عليهما وتعدل بينهما، حاجة رائعة فائقة الصراحة. وأكمله السلام عليكم ورحمة الله، ولا يندب هدى وبركاته على المعتمد، يعني خلال بعض القائل يندب وبركاته والمعتمد المكتبي المجالي، وكان في صلاة الجنازة على المعتمد أيضا، وفي الجنازة أيضا لا يقول وبركاته، لأن وبركاته في الجنازة في طول في صلاة الجنازة قائمة على التخمي في سرعة دفن الميت. أما هنا ليه ما فيش بركاته للوالد لأنه الوالد. قال وكان في صلاة الجنازة على المعتمد أيضا، وحكى السكري فيها ثلاثة أوجه اللي هي وبركاته، أشهرها لا تسمى الأشهر، ثانيها تسمى فنبقى فيها خلاف، وثالثها تسمى في الأولى دون الثانية، اللي على اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللي على الشمال لا، ده الوجه الثاني، الوجه الأول هو الأشهر وهو المعتمد المتفق به أنه لا يأتي ببركاته لا في اليمين ولا في اليسار. الوجه الثاني أنها تسمى في الاثنين في اليمين وفي اليسار، والوجه الثالث أنها تسمى في الأولى دون الثانية في اليمين دون اليسار. الأوجه يعني الأصحاب. ويسلم للمأموم ألا يسلم إلا بعد تراضي الإمام من تسليمتيه، الكلام يسلم للمأموم ألا يسلم إلا بعد تراضي الإمام من تسليمتيه. ليه بيقول كده؟ لأن أنت لما تعلمت إن الركن هو تسليمة واحدة واللي خلاص أول ما هيسلم الإمام التسليمة الأولى يعني أتى الركن يعني صلاته انتهت. أنا مأموم بقى أسلم يعني صلاته انتهت، يعني أسلم بعد التسليمة الأولى لا أنتظر الثانية. أنا والله السنة الأفضل المنذور الأحسن أن تنتظر حتى يأتي بالتسليمة الثانية رغم أنها سنة وليست ركن، بمجرد ما أتى بالتسليمة الأولى فقد انتهت الصلاة بالنسبة للإمام وانتهت المتابعة، ومن حقي أن آتي بالتسليمة التي علي حتى ولو لم آتي بالتسليمة الثانية. من حقك لكن أكمل الأسود أن تنتظر حتى يأتي التسليمة الثانية. تفريع على كون الركن هو تسليمة واحدة فقط. فقال الأحسن أن تنتظر التسليمة. طيب قال وينوي الإجابة على حضرتك وينوي السلام على من التفت إليه من ملائكة ومؤمن إنس وجن إلى منقطع الدنيا. شوف الكلام الجميل بقى، إلى انقطاع الدنيا يعني على اليمين ألو السلام على الملائكة العالمين من الإنس من الجن إلى نهاية الدنيا، نهاية الدنيا ناحية اليمين. الشمال ألو السلام، وأنا أقول السلام عليكم ورحمة الله، ألو السلام على الملائكة اللي على يساري ومن الإنس والجن إلى منقطع الدنيا إلى آخر الأفق إلى آخر ما تنتهي الدنيا مع اليسار بالنسبة إليها. طيب وينوي الرد أيضا على من سلم عليه من إمام ومأموم، كلام برضه لطيف. ينوي الرد أيضا على من سلم عليه من إمام ومأموم، أنا مأموم أقول السلام عليكم، أنوي الرد على تسليمة الإمام وعلى تسليمة اللي على يساري واللي على يمين من المصلين وعلى الملائكة وعلى الإنس والجن المؤمنين اللي على اليمين واللي على الشمال إلى انقطاع اليمين. يمينا وشمالا، أي يمينا في الأولى وشمالا في الثانية، يبتدئ كل منهما لجهة القبلة وينزلهما مع انتهاء الالتفات. السلام عليكم أبدأ ب همزة القطع دي وأنا مستقبل القبلة، وأنهي عند مين الجمع وأنا ملتفت. السلام عليكم رحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نحن السلام عليكم بس يبقى خلي مين هنا، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نفس الكلام الشيخ يبدأ بالهمزة عند استقبال القبلة وينتهي بمين الجمع إن قصر على عليكم، أو بالهاء نصب جلالة الإنزال فقال ورحمة الله يمينا أو شمالا. حد يسأل؟ وراك ايه؟ طبعا؟ حضرتك سبت من الربان تقولون الربان وقرأت العبارة يعني بغرطين قوله مرتين هل يقول ذلك مرتين هو معمول لمحذوف مرتين يعني يقول ذلك مرتين فهو معمول لمحذوف ماشي يقول إلى وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يقول ذلك مرتين يعني يعرف مرتين إيه بقى قول يا عالمة إبليس البارة يقول لها بيقولك أهو يقول ذلك مرتين فهو معمول لمحذوف تخبيره يقول ذلك فنعرف مرتين إيه يقول ذلك مرتين يا مانتا تمييز يقول ذلك قولين يقول ذلك قولا مرتين هذا عشان حرم مطلق يعني عشان غلطين وقاعد يبصر الأعمال لا نقول مطلق ما نطلق حاجة من بقه نقول به لما يقول قال كذا نقول القول لما تقول به لطلع من بقه لكن المرضي دي مفرعتش البقه مطلع من بقه لطلع المصلي قال السلام عليكم ده نقول القول اللي طلع من بقه لكن قال قولا كريما لم تسعني مقول القول تسعني مقول دي مقول مطلق قال قولين قال مرتين قال كرتين تقول ده مقول مطلق مقول القول المفعول به بتاع قال هو الذي خرج من اللسان مرتين ما خرجش من اللسان ما الفرق بينه وبين المفعول المطلق هنا بالعلم؟ ده مفعول مطلق؟ لا. المفعول به هو الذي يخرج من اللسان. القول. قال السلام عليكم. قال رحمة الله. المفعول ده هو المفعول القول هو المفعول به. نعم. واحد ما نواش نيوان يعني هو سلم على الملائكة ولا حاجة ولا دور. ولا دور. وصلنا إلى وقوله يمينا وشمالا أي يمينا في الأولى وشمالا في الثانية يبتدئ كل منهما لجهة القبلة وينهيهما مع انتهاء الالتفات فلو سلم الأولى على يساره شو في التفكير لو سلم الأولى على يساره مش على يمينه بقى سلم الثانية على يساره أيضا هو غلط الغلط دوت ما يبطلش السلام يعني طرق لأن الأحسن أن يكون الأولى على اليمين والثانية على اليسار وترك الأحسن فيقول مجرد أن يقول السلام عليكم تم الركن قالوا الدام يمين شمال مش مهم حتى كده كده مش مشكلة لا ده حل الأولى هنا بطلت التسليمة ولا صحيحة التسليمة صحيحة وترك الأحسن طب التسليمة الثانية خليها بقى على اليمين لا مش خليها في وضعها خليها برضه على الشمال خلاص فلو سلم الأولى على يساري سلم الثانية أيضا يعني على يساري سلم الثانية على يساره أيضا وقيل على اليمين قيل القول ضعيف ده اه بنام سلمت على سلمت على الشمال خلي الثانية على اليمين عشان تحقق المطلوب وده قول ضعيف طيب فرع ثاني ولو سلم الثانية معتقدا أنه سلم الأولى لم يكفه كلام دقيق لو سلم الثانية معتقدا أنه سلم الأولى لم يكفه ويسلم الأولى وجوبا ويعيد الثانية ندبا عمل ايه صحتنا اللي بيصلي راح عمل فيه. السلام عليكم هو في ظني ان هو كان سلم على اليمين بتعمل ايه يا مصلي قال يقدر اتسلم التسليمة الثانية ما تسلمت الاولى قال اه ما تسلمت الاولى بس انت ما تسلمش الاولى فعلا يبقى عليه يعمل ايه اه فعلا ما تسلمش الاولى عليه يجيب الاولى وان احب ان هو يجيب الثانية فاحسن ندبة لكن خلاص الاولى دي لم تقع لأنه يعني لما عمل كده السلام عليكم رغم أنه هو لو كان عملها ابتداء هو يلوي بها السلام أصلي كان أجزاؤه لكن هو لما سلم على اليسار كان يسلم على أنها المندوبة سلم على اليسار على انها المندوبه مش الركن. فلما اوقعها بهذه النيه ظانا انه قد اتى بالركن لا يجزئه هذا عن الركن. اللي يحتاج ان ياتي بالركن وان شاء ان اتى ان ياتي بالتسليمه الثانيه المندوبه اتى والا فيجزئه يكون اتى على اليد. نقرا الفرع مره ثانيه. فلو سلم الثانيه معتقدا انه سلم الاولى يعني سلم الثانيه بنيه النبيه معتقدا انها سلم الاولى اللي هي الركن لم يكفي. من يعمل ايه؟ قال ويسلم الاولى حجوبا ويعيد الثانيه ندبا ان شاء يعني. ما سجد الاكثر. ما تنفع بعض المتكلم لو لم يطل الفصل. لو لم يطل الفصل. يعني كلمات معه كلمه كلمتين ثلاثه. هو انتبه مش لازم حد يربيه ويعمل. لو اصلا ما جبتش دكتور يبقى خلاص طلبته انت عايز الى هنا. يعني الصلاه. يعني هو سلم بعد الصلاه. خرج ومشي وراح بيته يعيد الصلاه بعد من جديد لانه اختلف يا رب وطال الفصل. اما لو عن قريب بمعنى انه هو قاعد في مكانه وما تكلمش وقعد يعني حاجه بسيطه كده وانتبه ونبهه لجنبه. او اتكلم كلمتين واحد قال له انت انا عملت حضرتك انا عملت كلمتين خلاص بسيط ما يجلسش على ست كلمات على مذهبي. والسلام ده مش معتاد جدا. السلام الحاضر ده مش معتاد جدا. السلام الحقيقي نعم. الصورة دي الصورة دي هيكون سلم بعد السلام ويجي ويجي قبل السلام عند الشافعية قبل السلام. مش في كل المذاهب عند الشافعية الكتاب المدرس ده فقه شافعي. لا عشان لما تسمعي فتوى في حتة تانية أو تشوفي حد تاني بيعمل حاجة تانية ما تخطئيهوش. زي ما جيت لنا مرة وقلت لنا في التلفزيون قالوا التلفزيون قالوا ده على مذهب ما يضرش يعني ما يضربش في المذاهب ببعض. في كان في واحد في مسجد الازهر قال لنا كلام ثاني على مذهب ثاني بس هو اتكلم عشان يخرج من الصلاه. في واحد نبيه بعد كده طب ازاي يجيب تسليم المذهب؟ قاعد ومسلم التسليمه الاولى وبعد كده يتم يجيب التسليم. استاذ ده مجهول يعني مش وصلنا الى السطر رقم خمسة ولا اربعة وسجد الاكثار ويسلم عند اتيانه بالمرتين ان يفصل بينهما بسكتة سنة يسلم كما صرح به الغزالي في الاحياء. يبقى لما يسلم تسليمتين او السلام عليكم ورحمة الله بس حاجة بسيطة تقدر حركة مش تطول يعني سكتة اللي هي عن تمويليين تقدر حركة السلام عليكم ورحمة الله خلاص يسلم. طب لو قلتهم نفسي في بعض يعني متخصصين في بعض لازم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. طيب وقد تحرم الثانية فرع لطيفة صورة لحرمة التسليمة الثانية. مش التسليمة الثانية مندوبة ايه اللي خلاها حرام؟ قال لي قد تحرم الثانية بأن عرض منافل بالصلاة عقب الأولى وحدث وخروج وقت جمعة وهي وإن لم تكن من الصلاة لكنها من توابعها من توابعها ومكملاتها. فيأتي بصورتين لحرمة التسليمة الثانية. الصورة الأولى سلمت عن يمينك للتسليمة الأولى الركن ثم أحدثت فلا تأتي بالتسليمة الثانية لأن خلاص ده حرام. أن تصلي وأنت غير مستوك بالشهود حرام. خلاص دي قاعدة عامة لا تصلي بنية الصلاة وأنت غير مستوف من الشروط وأنت تعرف أنك غير مستوف من الشروط. يعني مثلا يحصل أو صورة متخيلة يحصل أو تحصلش ده أظن لا تحصل واحد انتقل وضوءه أثناء الصلاة فتحرج تحرج أن يخرج حتى لا يعني لا يقال عليه أنه قد انتقل وضوءه فظل يطلب الصلاة ويأتي بالهيئات هذا حرام يعني يحرم على ذلك يحرم ان تاتي امتى يحل لما تكون متعلم تاتي بحركات الصلاه والفاظ الصلاه كلها بس انت متعلم لكن انت تبقى بتصلي وانت مش متوضي وانت عارف انك مش متوضي حرام. التسليمة الثانية حيرد عليها اعتراض. التسليمة الثانية دي مش من الصلاة, دي مش ركع. قال لي ما هي تابعة للصلاة, لذلك أتى بالجملة الثانية. قال وهي هي التسليمة الثانية, وإن لم تكن من الصلاة لكنها من توابعها ومكملاتها. يعني عشان بيرد على الاعتراض يقول له أنت ليه بتحرم علي إن أنا أسلم التسليمة الثانية وأنا مش متوضي وأنا محدث؟ إذا كانت التسليمة الثانية أصلا مش من الصلاة, قالوا ما من توابع الصلاة, من مكملات الصلاة. صح؟ الصورة الثانية إن هو يأتي بالتسليمة الثانية بعد ما خرج وقت الجمعة. خرج وقت الجمعة, إمتى بياخذ وقت الجمعة؟ يعني أتى بالتكبيرة بالتسليمة الأولى ركن في أثناء وقت الجمعة. شوف خرجت الجمعة. إذا سلم التسليمة الثانية حرم ذلك. إمتى بتخرج الجمعة؟ بالعصر؟ تخرج وقت الجمعة إمتى؟ بالعصر؟ بكل وقت العصر ولا بغير ذلك؟ انتهاء صلاة الإمام بأنتهاء بها الجمعة. خلاص لو جيت لقيت انتهاء الصلاة وانتهاء الركعة الأولى وركوع الركعة الثانية, يعني الإمام لو في ركوع الركعة الثانية أنا بذهب منها أحب أن أصلي يعني انت لو عاد تصلي الجمعة وبعدين لم يبقى من الجمعة الخطيب طول الصلاة الخطبة او بدأ الخطبة متأخرة فخطأ وصلى ووصل بصلاته الى قرب العصر, مش العصر كمان ده, الى قرب العصر, ينتهي وقت الجمعة هتبقى دي مش الصلاة, لازم يكون لها اربع ركعات متبقاش ركعتين. ليه؟ لان كده بقي من الوقت ما يسع الجمعة. إذا بقي من الوقت ما لا يسع الجمعة يبقى ما أربع ركعات. إذا بقي من الوقت ما لا يسع الجمعة يعني بدأت الصلاة وبقي من ركعتين الجمعة ما لا يسع الجمعة بأكملها يبقى لابد أن تتم أربع ظهر. وأنا بيها ظهر يا مولانا؟ نعم. وأنا بيها ظهر ظهر أربع. دخول دخلت بيت الجمعة. بيت الجمعة. لكنها طارت منك. بحيث انها لا تبقى وقت يسعى الجمعة وقت الجمعة. كان يمكن ان تصلح على سبيل الجمعة. كان تاني وهي جمعة. لكن طارت منك طولا بحيث لا يبقى وقت من هذا الجمعة.